إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله. وقد وقفت بكم في الكتاب عند سوق المؤلف لحديث رواه مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا الله تبارك وتعالى لقبره فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وبينت الفرق بين الوثن والصنم، وأن الوثن ما نحت على غير صورة، وأن الصنم ما كان كذلك على شكل صورة. وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يجعل الله قبره وثنا يعبد، وذلك بأنواع وصنوف من أنواع الجاهلية وانصرافها عن الإيمان والتوحيد الحق بالغلو في قبور الأنبياء، إلى درجة أن جعلوا عليها مساجد. قال رحمه الله: وقد استجاب الله دعوته. لاحظ هذا، النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد استجاب الله دعوته صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يتخذ ولله الحمد وثنا كما اتخذ قبر غيره. فكم من القبور من قبور الأنبياء أو قبور الأولياء أو غيرهم اتخذت أوثانا صارت تعبد من دون الله، صارت تعبد من دون الله، بنوا عليها، نقشوا النقوش فيها، رفعوها، جصصوها وفخموها وجعلوا عليها القباب، ثم طاف كثير من جهالهم بها ودعوا أصحابها من غير الله. وهذا شيء لو سردته وبين يدي إحصائية في بلدان العالم الإسلامي عربية وأعجمية لثارت ثائرتي أنا، ما هو ثائرة من ينتسب لتلك البلدان، من كيف تمكن الشيطان من الإنسان إلى هذه الدرجة، حتى إن بعضهم صار يتداول مصطلحات، وهذا من استدراج الشيطان لهم. فعند بعض البلدان وليست بالبعيدة مصطلح بيان وبين. إيش معنى هذا المصطلح؟ إذا رأوا صاحب القبر في المنام دل ذلك عندهم على أنه من الأولياء، فإذا ظهر لهم وطلب شيئا منهم قالوا بين. كان ذريعة لمثل هذه الوثنية، بنوا على قبره، جصصوه، رفعوه، شيدوه، قببوه، طافوا حوله، ذبحوا له، حتى إنه قد سمع من كثير منهم ومن بعض النساء يرفعن أطفالهن إلى أصحاب القبور والقباب ويقولن تسمعنا يا شيخنا، تسمعنا يا مولانا، تسمعنا يا سيدنا، لنا إليك حاجة، أزل فزعنا، ارفع كربنا، تول أمرنا، وكأن المقبور هو الله عز في علاه. وصدق الله حين قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون شرك. ما هو رأي آخر ولا رأي قابل للمفاوضات، هذا شرك تمحق البركة به. ولذلك تجد في كثير من بلدان الدنيا تجد الفقر قد قتل الناس قتلا، مع أن الدول غنية. هل هو شؤم تحكيم غير شرع الله؟ نعم. هل هو الظلم والفساد والغشم والتعدي؟ نعم. هل هي الشركيات التي محقت بها بركة البلدان والأمصار والأقطار؟ نعم ورب الكعبة. وإلا فالبلدان، تلك البلدان غنية غنية، وقد تكون بلدانا بترولية، ومع هذا الشطر الكبير من الشعوب يرزح تحت الفقر والمسكنة. شؤم الحكم بغير ما أنزل الله، تسلط الظلمة والمعتدين وأكل أموال الناس بالباطل. قبل ذلك انظر إلى قبورهم، انظر إلى أضرحتهم، انظر إلى ما يعتقدون من كرامات الأولياء. شركيات وخرافات محقت البركة، نسأل الله السلامة والعافية. أي بلد يريد أن يستخلف أهله وأن يمكنوا على أرض الله تحت سماء الله، فعليهم بالإيمان والتوحيد. الإيمان والتوحيد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا يشركون بي شيئا. اقطع هذه الخيوط التي حول عنقك، اقطع هذه الخيوط حول سوقك وحول معاصمك وأعضادك، اقطعها ولا تنصرف بقلبك عن ربك، فإن الله عز في علاه هو النافع الضار، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يقول رحمه الله: لا يتمكن أحد من الدخول إلى حجرته بعد أن بنيت الحجرة، حجرة عائشة. قبل ذلك ما كانوا يمكنون أحدا من أن يدخل إليه صلى الله عليه وآله وسلم ليدعو عنده ولا يصلي عنده ولا غير ذلك مما يفعل عند قبر غيره، لكن من الجهال من يصلي إلى حجرته. يقول: الذي يتقصد جعل قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين القبلة، هذا من الجهال. أقول قد يكون من الجهال، وقد يكون من منحرفي العقيدة، أي أنه يعلم، وقد يكون له علم وثقافة واسعة، لكنه تربى على عقيدة فاسدة، يعتقد أنه عندما يجعل قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين القبلة فإنه سيعظم أجر صلاته، وسيرفع أكثر دعاؤه، وسيكون أقرب وسيلة إلى الله. فمن اعتقد فليتب إلى الله، فإنه اعتقاد ليس صحيحا البتة. يقول: من الجهال من يصلي إلى حجرته أو يرفع صوته، أو يرفع صوته، وهذه المخالفة للسنة فيها سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإليك بعض الصور في المخالفة برفع الصوت عند القبر أو في مسجد رسول الله: أن يأتي بمزور أو يأتي بمشرف على الحملة فيدعيه المشرف: السلام عليك كلهم يرتج بهم المقام، السلام عليك، الصلاة. هذا سوء أدب مع رسول الله. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، من الأجلاف، من الغلاظ، من سيء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ترفع صوتك على رسول الله، على بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بالسلام ولا بالصلاة ولا في المخاطبة فيما بينكم، علاوة عن أن يكون الرفع جوال كما يصنع بعض الناس اليوم، ما أن تتصل به زوجته أو يتصل به أبناؤه من بلده حتى يحصل له شيء من الهيجان فيظل يرفع صوته من غير عقل، بل من غير أدب، لا مع الله، فنحن في بيت من بيوت الله، من أعظم بيوت الله، ولا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورفع الصوت يدل على قلة الأدب، ويدل على ضعف التقوى، يدل على ضعف التقوى. يقول: من الجهال من يصلي إلى حجرته أو يرفع صوته أو يتكلم بكلام منهي عنه، وهذا إنما يفعل خارجا عن حجرته لا عند قبره، لأن الله صان قبره. يقول ابن تيمية: هذا ما يفعل لله الحمد والمنة عند القبر، وإنما هذا عند حجرته صلى الله عليه وسلم، عند أطراف جدران حجرته أو ما أحيط به، لا عند قبره. وإلا فهو لله الحمد استجاب الله دعوته، فلم يمكن أحد قط أن يدخل إلى قبره فيصلي عنده، ما في أحد يدخل عند قبره فيصلي عنده، أو يدعو أو يشرك به كما فعل بغيره، واتخذ قبره وثنا. فإنه في حياة عائشة رضي الله عنها ما كان أحد يدخل إلا لأجلها، ليسمع حديث رسول الله منها صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يمكن أحد أن يفعل عند قبره شيئا مما ينهى عنه، لم يكن يمكن. وهذا يدل على أن ذلك العصر وذلك الوقت في ذلك الجيل الفريد من نوعه كان جيلا سليما في عقيدته، إذ لو كانت الخرافة تضرب بأطنابها في ذلك الجيل كلا ورب الكعبة لرأيتهم يأخذون طوابير، هذا يصلي ويمشي، وهذا يصلي ويمشي، وهذا يصلي ويمشي، وهذا يتحسس، وهذا يتلمس، وهذا يلحس، وهذا يتمرغ، ولم يقع شيء من هذا البتة، لا في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين ولا في عصر أتباع التابعين. فاتعظوا وادكروا يا أولي الألباب والعقول والأسماع والأبصار. ولم يكن يمكن أحد أن يفعل هذا عند قبره مما ينهى عنه. وبعدها كانت مغلقة إلى أن أدخلت في المسجد، إلى أن أدخلت الحجرة في المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك كما مر، فسد بابها وبني عليها حائط آخر، سد بابها وبني عليها حائط آخر، والبناء كما جزم بذلك الحافظ ابن حجر كان مثلث الجدران، كان مثلث الجدران، البنيان والحيطان تدلان، قد تدلان في كثير من الأحيان والأوقات على سلامة الاعتقاد. فمن يذكر لي الحكمة والهدف من تثليث بناء جدران حول قبر النبي مثلثا لا مربعا، مثلثا لا مربعا؟ نعم، هكذا نص الأئمة، هكذا نص الأئمة، لم يجعلوا ما حول قبر النبي مربعا حتى لا يتقصد استقبال القبلة وجعل قبر النبي كالقبلة بينهم وبين القبلة. ولذلك أقول، نطبق هذا تطبيقا حيا، لا يتقصدن أحدنا أن يصلي ويجعل القبر بينه وبين القبلة، فإن فعل فإن في هذا الاعتقاد خللا وخطأ وخطلا وخطيئة إن زوحم ودوفع فصلى في ذلك المقام ونيته خالصة لوجه الله لا عتب عليه. أما يتقصد كل المسجد النبوي فيه وسع سعة ثم يتقصد قال لا، أعظم بركة وأكثر أجرا وأكثر وسيلة وشفاعة أن أجعل قبر حبيبنا بيني وبين القبلة، يترك هذه الأماكن ويصلي، فهو خاطئ خاطئ خاطئ، يعني متعمد لاعتقاد خاطئ. فالصلاة في أي موضع من مسجد رسول الله بألف صلاة في 27 أجر صلاة الجماعة، أما تقصد البقعة ليجعل قبر النبي بينه وبين القبلة فهو اعتقاد خاطئ. كل ذلك صيانة. أعطيتك كتابنا، أعطيتك كتاب، تفضل. كل ذلك صيانة له صلى الله عليه وآله. كل ذلك، هذا الضمير يرجع إلى إيه؟ عدم الإذن من الصحابة وغيرهم ممن كان موجودا وحيا لأحد أن يصلي عند القبر، ولا أن يتمسح بالقبر، ولا أن يدعو عند القبر، وبني عليه حائط مثلث. يقول ابن تيمية: كل ذلك صيانة له صلى الله عليه وسلم، أن يتخذ بيته عيدا، وهو الذي دعا: اللهم لا تجعل قبري عيدا وقبره وثنا. وإلا فمعلوم، لاحظ الآن، أن أهل المدينة كلهم مسلمون. انتبهنا لهذا حتى لا يقول هذا واللي يا أخي بس يوزعوا بطاقات التكفير والتبديع مجانا، عقيدتهم عقيدتنا وهابي. هذه ترى هذه عقلية بدائية جدا، حجرية جدا، متعصبة جدا. الآن اسمع مني، أنا ما وضعت سيفا على كذا، ولكني أقول لك هذا وهذا دليله، هذا رأي وهذا دليله. اسمع، ما هو إنا وجدنا آباءنا على أمة. اسمع إيش يقول ابن تيمية في تحسين الظن بالمسلمين. يقول: حفظوا صانوا رعوا حتى لا يتخذ قبر رسول الله وثنا يعبد. فإن قال قائل: طيب هل مقتضى هذه الصيانة أنهم يشكون في الناس؟ يعني بمعنى أن الواحد لو دنا من القبر فصلى يمكن أن يصلي قبل القبر؟ قال ابن تيمية رحمه الله: معلوم أن أهل المدينة كلهم مسلمون، ولا يأتي إلى هناك إلا مسلم، وكلهم معظمون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقبور آحاد أمته في البلاد معظمة. انتبه لهذا الكلام: قبور آحاد أمته صلى الله عليه وآله وسلم في البلاد معظمة، قبور آحاد أمته في البلاد معظمة. إيش معنى الكلام هذا؟ ما شاء الله، ابن تيمية فتح لنا الخط. يقول: قبور آحاد أمته معظمة. يلا بسم الله نتمسح ونركع وننحني، لأن ابن تيمية يقول معظمة. يا أخي معظمة لأن الإسلام عظم قبر رسول الله وعظم قبور المسلمين. قبور المسلمين لا توطأ، لا يجلس عليها، لا يصلى إليها، لا تمتهن. إذا دخل أحدنا المقابر سن له أن يخلع عليه، فحفظ حرمة الميت وهو ميت في قبره كحفظ حرمته وهو حي على قيد الحياة. هذا معناه تعظيم، مو يعني من يوم ما يقال تعظيم معناها ذبح وركوع وتمسح، لا لا لا، المراد بالتعظيم تعظيم شرعي لقبر خير البرية ولسائر ولقبور سائر أمته. إيش هو التعظيم لقبور المسلمين؟ لا يجلس عليها، لا توطأ، لا يمشى بالنعال عليها، لا يصلى إليها. في أمر مهم جدا جدا، لا أحسنت، هو الشيخ حمد أجاب وهو صاحب الكتب ما يحتاج إلى كتب. لا يبنى عليها، لا يتقبب، لا يتوسل بأصحابها، بل سوء الأدب هذا أعظم من سوء الأدب بوطئها أو الجلوس عليها أو الصلاة إليها. يقول: فما فعلوا ذلك ليستهان بالقبر المكرم؟ ما حالوا بين الناس وبين أن يصلوا عند القبر؟ ولا حالوا بينهم وبين أن يبنوا على قبر رسول الله ليستهان بالقبر المكرم؟ حاشا وكلا، بل فعلوه لئلا يتخذ وثنا يعبد، ولا يتخذ بيته عيدا، لا يتخذ بيته عيدا، عيدا يعني مثل العيد، يتجمهرون ويتجمعون كما يصنع الناس اليوم في قبورهم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. وأنا أتعجب من الناس، الناس يفرحون يذهبون ويعيدون ويفرحون ويسعدون وهم يذهبون إلى القبور كل واحد شائل أكاليل زهور. هذا من البدع. فتخصيص زيارة الأموات والقبور مع هذه الصور المخالفة من البدع وليس من السنن. فالقبور تزار في كل وقت وفي كل حين، موه يوم الأضحى ويوم عيد الفطر ناخذ طوابير إما على قبر رسول الله وإما على قبوري. والقبور في غير هذه البلاد التي صانها الله ها قبور من رآها ظنها قصورا، من رآها ظنها قصورا لا قبورا، نسأل الله السلامة. يقول ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة من الجدران. فأجاب رب العالمين دعاءه صلى الله عليه وسلم وأحاطه بثلاثة من الجدران. ما جعل قبره ضمن القبور حتى يأتي الجهلة فيبني أحدهم. وأما هذا البناء الذي ترون فإنه بعد بعد بعد بعد في قرون متأخرة، وليس ثمة صحابة ولا تابعون ولا أتباع التابعين، بني ولولا خشية الفتنة لا جزم الإنسان بضرورة إزالته. ولكن كثيرا من المسؤولين عقلاء حكماء وفقهم الله. يقول: كثير من أبناء العالم الإسلامي تعلقت قلوبهم بقبة قبر قبر قبة، فلو أزيلت لظنوا فعلا لظنوا بذلك الشؤم الذي سرى في أوصال المسلمين أن ثمة وهابية لا يحبون رسول الله بدليل أنهم شوفها شوف عملوا شيئا ظل مئات السنين قائما. والله أعلم بما في صدور العالمين، ويحشر الناس على نياتهم. فما فعلوا ذلك ليستهان بالقبر المكرم، بل فعلوه لئلا يتخذ وثنا يعبد، ولا يتخذ بيته عيدا، ولئلا يفعل به كما فعل أهل الكتاب بقبور أنبيائهم. والقبر المكرم في الحجرة إنما عليه بطحاء، وهو الرمل الغليظ عليه بطحاء. القبر هذا في أصل وضعه، وما لنا بوضعه اليوم، لأنهم يتناقلون عبر المواقع المتعددة، يتناقلون صورا عديدة في بنيان مجصص مزخرف مذهب مفضض مجوهر حول قبر النبي. لكن ما كان عليه قبر رسول الله يتحدث عنه ابن تيمية فيقول: عليه بطحاء، وهو الرمل الغليظ، ليس عليه حجارة ولا خشب، ولا هو مطيا كما فعل بقبور غيره. قول ابن تيمية ليس عليه حجارة يعني ليس عليه بنيان رصت لهذا البناء الحجارة، أما وضع حجر عند رأس الميت فهذا سنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبر ميتا حمل حجرا فوضعه عند رأسه، وقال صلى الله عليه وسلم: أعلم به قبر أخي، حتى لا يمتهن، لأنه لو لم تكن حجارة وجاءت الريح الشديدة فأطارت بالتراب واستوى القبر على مستوى الأرض قد يوطأ ويمتهن ويدعس. هل من أجل هذا وضع؟ الله أعلم، لا أعرف رواية تعلل، لكنها سنة. لأن بعض الناس يقول: كيف تقول؟ شوف هذا ابن تيمية يقول، ليس عليه حجارة، حجر واحد بس، حجر واحد. ولا تبالغ، بعض الناس يبالغ، يقول يذهب إلى منطقة بعيدة ويأتي بحفار يحفر حجر من حجارة الجبال الصلبة ويضع عليها نقوشا ويجهزها، يقول إذا مات أبي أو مت أو مات جدي يحمله، أو يأتي باثنين من العاملين لديه والمستخدمين عنده. فإذا ولهذا رأينا بعضهم، ولذلك كانت يوجد مثل هذا من الحجارة قديما، لكن لله الحمد والمنة الآن انعدم هذا أو كاد. يقول ولا خشب، ولا هو مطين كما فعل بقبور غيره، وهو صلى الله عليه وآله وسلم إنما نهي عن ذلك، إنما نهى عن ذلك سدا للذريعة، لا يبنى، لا توضع حجارة على شكل بنيان، لا يرفع عن الأرض. وذكرت لكم ضابطا عن الإمام الشافعي في كتاب الأم: ما ضابط رفع القبر كما هو مأثور عن الإمام الشافعي في كتاب الأم؟ ها، ما هو ضابط رفع القبر عن الأرض وكيف نضبط ذلك؟ سقت لكم نصا عن الإمام الشافعي في كتاب الأم. نعم، شبر بلا نص. ها، أنا أبغى شبر بنص، أريد شبرا بنص. ها، لأنه ما هو عن محمد بن عبد الوهاب، ولا عن مؤلف تيسير العلي العزيز الحميد، ولا عن مؤلف فتح المجيد، ها، وإنما هو عن الإمام الشافعي، عن الإمام الشافعي في كتاب الأم: يرفع قدر شبر ولا يزاد عليه. ضابط هذا الرفع كيف نضبطه؟ كيف نضبطه؟ إيش قال الإمام الشافعي؟ يكون إيش؟ ما سمعت. ها هي أخواننا، ما في واحد شهد قول الإمام الشافعي من كتاب الأم؟ إيش قال الإمام الشافعي رحمه الله؟ يقول: لا أستحب أن يزاد على قبر المقبرة بغير التراب الذي خرج منه ومن اللحد. وهذا الضابط منضبط، لأنه لا يجعل التراب ولا القبر يزيد، كما يأتون الآن بأتربة مخصوصة لكي تكون متماسكة فيبنون عليها بنيان. هذا ضابط، يعني بلا ريب أنه ضابط منضبط، نقبل، أقول نقبل بالشبر وإن لم تأتي بالدليل. كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة وقتي طلوع الشمس وغروبها؟ قال: لئلا يفضي ذلك إلى الشرك، لأن المشركين والوثنيين يسجدون للشمس عند الغروب وعند الطلوع عند الشروق. يقول: لئلا يفضي ذلك إلى الشرك، يعني سدا للذريعة. ودعا الله عز وجل ألا يتخذ قبره وثنا يعبد، فاستجاب الله دعاءه، فلم يكن مثل الذين اتخذت قبورهم مساجد، فإن أحدا لا يدخل عند قبره البتة، فإن من كان قبله من الأنبياء إذا ابتدع أممهم بدعة بعث الله نبيا ينهى عنها، وهو صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء، أنا خاتم الأنبياء، لا نبي بعدي. ومن أعجب الاستدلالات الشيطانية أكرم الله السامعين أن أحد مدعي النبوة في إحدى القارات الواسعة والكبيرة ادعى النبوة واستدل بهذا الحديث، قال: أنا نبي آخر الزمان وقد تنبأ بي رسول الله. فقيل له: ما اسمك؟ قال: اسمي لا. قال: قيل له: ما الدليل على أنك آخر الأنبياء؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي. وهذا استدلال شيطاني، وقد تضحك، ولكن لا تضحك، لأنه إذا انحرفت العقيدة فكل ما يتفرع عن هذا الانحراف يضحك، بل يبكي، لا ورب الكعبة بل يدمي. وإنا لله وإنا إليه راجعون. بعث الله نبيا، يقول إذا ابتدعت أمة بدعة بعث الله نبيا ينهى عنها، وهو صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء لا نبي بعده، فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلالة، كما ورد في الحديث: وفيه كلام يسير: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. قال: وعصم قبره المكرم أن يتخذ وثنا. لاحظ كلام ابن تيمية عندما يذكر القبر: قبر معظم، قبر مكرم، قبر مشرف. وعندما يأتي للتفصيل يبين لك إيش ضابط التكريم والتشريف. فهذا غاية في الانضباط بعقيدة القرآن والسنة، وعدم الغلو في قبر رسول الله ولا قبر أحد من الأولياء. وصدق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، وهو أحد أئمة اليمن من المعاصرين، حين وضع لنا قاعدة ذهبية فقال: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، تغلو في فاضل فتنحني له، تبالغ فيه، تعتقد فيه ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، إذا مات أيضا تبني على قبره. هذا ما وقع لأمم الأنبياء. قال: وعصم قبره المكرم أن يتخذ وثنا، فإن ذلك والعياذ بالله لو فعل لم يكن، يعني لو فعل بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن بعده نبي ينهى عن ذلك، لأنه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وكان الذين يفعلون ذلك قد عصوا الأمة هكذا. ولعل سقطا في النص عصوا نبي الأمة، عصوا نبي الأمة، وهو صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة. وهذا الحديث مخرج في كثير من كتب السنة، أن النبي صلى الله عليه وهي بشارة للفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل القرآن والسنة على منهج السلف، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة، قال مجاهد: الطائفة من الواحد إلى الألف، الطائفة من الواحد إلى الألف، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. في لفظ صحيح صحيح صحيح: لا تزال طائفة من أهل الغرب ظاهرين، لا تزال طائفة من أهل الغرب. قال الإمامان أحمد وابن تيمية: يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل الغرب أي من في جهة الغرب، يريد بهم أهل الشام، يريد بهم أهل الشام. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل من هذه الحركات الجهادية القائمة على أشدها على قدم وساق في الشام، أن يجعل هذه الحركات الجهادية، أن يجعلها من الإرهاصات ومن البشارات، كما أخبر سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أهل الغرب، يعني من أهل الشام، فاللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا على أنفسهم وعلى عدوك وعدوهم، فتقيم بهم يا رب العالمين حكما إسلاميا رشيدا سديدا بعيدا عن الحزبية والعصبية وعن القوانين الوضعية، مؤسسا على كتاب الله والسنة النبوية، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم آمين. قال: ولا من خذلهم إلى يوم القيامة. فلم يكن لأهل البدع سبيل أن يفعلوا بقبره المكرم كما فعل بقبور غيره صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا نعلم ونعرف كرامة النبي على ربه عز في علاه، حيث استجاب الله دعاء نبيه حتى بعد موته، حين قال رسول الله: اللهم لا تجعل قبري وثنا، فصان الله قبر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ودعك من الحالات الشاذة، يعني قد تجد إنسان، وجدنا هذا، بعض الناس يتقصد، استغفر الله العظيم، المسلمون كلهم الأسوياء أصحاب العقيدة السوية من أمثالكم عندما يكبرون تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر، يتجه بقلبه ووجهه لربه لقبلة ربه. وجدنا والله بعض الناس يا إخواننا يستقبل القبر ينحرف متقصدا، بل قبل سنين وجدت رجلا يعتقد فيه الولاية والكرامة في الأيام العادية مو في أيام رمضان، قرابة الساعة 9:30 كده خرجت من المسجد النبوي وجدته أخذ 4 أو 5 من المريدين والله ركوع صفا واحدا تجاه قبر رسول الله، ركوع ركوع من فين؟ رب قائل يقول يا أخي يمكن يكون ركوع على القبلة، ركوع من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية خارج مسجد رسول الله أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أي كرامة، أي ولاية، بل هذه الخرافة التي تضيع على الإنسان دينه. نسأل الله أن يثبتنا على عقيدة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يحشرنا في زمرته.